طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه، لأنك تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مضبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل قرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدود حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يبارك الرب من صهيون وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بني بنيك، والسلام على إسرائيل.